قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا الباب عقده الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله ليبين حرمة نوع من النكاح، فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان تحريم نكاح المتعة ونكاح المحلل، نكاح المحلل ونكاح المتعة ونكاح الشغار، شرع في بيان حرمة أن ينكح المرأة على عمتها أو ينكح المرأة على خالتها. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن من أراد أن ينكح على الوجه الشرعي فعليه أن يجتنب ما منع الله ورسوله عنه من الأنكحة. فالله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك أنكحة لا يجوز للمسلم أن ينكح بها، وهذه الأنكحة منها ما ورد تحريمه بكتاب الله، ومنها ما ورد تحريمه بالسنة، ومنها ما اجتمع فيه الدليلان. وهذه المحرمات من الأنكحة يصفها العلماء ووضعوا لها ضابطا يسمى بموانع النكاح. وموانع النكاح ينبغي على طالب العلم إذا درس كتاب النكاح وعلى عامة من يريد أن يتفقه في النكاح عليه أن يقرأها، وعلى كل من أراد أن يتزوج أو ينكح أن يسأل عنها حتى يعلم هل المرأة أو هذا النكاح الذي يريد أن يتعاطاه مما أذن الله به أو حرم أو مما حرم. فاصطلحوا على تسميتها بموانع النكاح، وهذه الموانع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بالموانع المؤبدة، والقسم الثاني ما يسمى بالموانع المؤقتة. الموانع المؤبدة هي المرأة التي حرم الله على العبد أن ينكحها ويتزوجها إلى الأبد، فلا تحل له إلى الأبد له أبدا. والنوع الثاني وهو الموانع المؤقتة هي المرأة التي حرم الله نكاحها إلى أمد، وحده بحد أو جعل هناك وصفا إذا زال جاز نكاحها، فهذا يسمى بالموانع المؤقتة والموانع المحددة. والموانع المؤبدة التي حرم الله ورسوله نكاح المرأة بسببها بينها نص الكتاب، وهي تشمل مانع النسب ومانع المصاهرة ومانع الرضاع، وبقي مانع الرابع ألحقه العلماء بهذا النوع وهو مانع اللعان، أن يلاعن الرجل امرأته، فإذا تم اللعان ولم يعترف الرجل ولم تعترف المرأة يفرق بينهما فراقا أبديا. قال الإمام الزهري رحمه الله: مضت السنة أن المتلاعنين يفرق بينهما فراقا فلا يجتمعان بعده أبدا، فهذا من الفرقة الأبدية. أما بالنسبة للبقية الثلاثة وهي النسب والمصاهرة والرضاع، فهذه أشارت إليها آية النساء. فالنسب يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه، والمراد به القرابة، وحرم الله عز وجل من جهة القرابة سبعة أنواع من النساء: الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمة والخالة، فهؤلاء سبع دلت عليهن آية النساء في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فأما الأم فهي كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة كالأم أو بواسطة كأم الأم وإن علت، فهذه لا يحل نكاحها إلى الأبد لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وجاء هذا بصيغة الجمع فشمل القربى والبعدة والتي هي أعلى. ثانيا البنت، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كالبنت المباشر أو بواسطة كبنت بنت وبنت ابن وإن نزلت، فهذه محرمة للأبد بقوله تعالى وبناتكم. وأما النوع الثالث الأخت، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، في أحد أصليك الأب والأم، أتكون أخت لأب أو أخت لأم أو فيهما معا، وهي الأخت الشقيقة. وقد أشار الله عز وجل إلى تحريم هذا النوع بقوله وأخواتكم. النوع الرابع بنات الأخ، بنات الأخ هي كل أنثى لأخيك له عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت مباشرة كبنت الأخ، أو بنت بنت الأخ، أو بنت ابن الأخ، فهذه محرمة إلى الأبد بقوله تعالى وبنات الأخ. وسواء كان الأخ لأب أو أم أو شقيقا، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. النوع الخامس بنات الأخت، وهي مثل الأخ، هي كل أنثى بأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت الأخت، أو بواسطة كبنت بنت الأخت، أو بنت ابن الأخت وإن نزلت، فهذه محرمة لقوله تعالى وبنات الأخت. النوع السادس العمات، والعمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة لأب، والعمة لأم، والعمة الشقيقة، فهذه حرم الله نكاحها، وسواء كانت عمة لك أو عمة لأحد أصليك، فعمة الأب عمة لك، وعمة الأم عمة لك، بقوله تعالى وعماتكم، وهذا جمع. والنوع السابع والأخير من النسب الخالة، والخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، حرم الله نكاحها، وسواء كانت خالة للإنسان أو خالة لأحد أصليه كخالة أبيه وخالة جده وإن علا. هؤلاء السبع محرمات ومحارم، محرمات ومحارم، يجوز للإنسان أن يختلي بهن وأن يسلم عليهن ويصافحهن، ولكن لا يحل له نكاحهن إلى الأبد، لأن المحرمات إلى الأبد في الأصل محرمات ومحارم، إلا اللعان ما ورد في اللعان. وأما بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات من حرمة مؤبدة، ما كان من جهة المصاهرة، والصهر هو الرحم، فحرم الله به أربعة أنواع من النساء: زوجات الآباء وزوجات الأبناء، وأم الزوجة وبنت الزوجة وهي الربيبة، سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. فهذا النوع يشمل أربعة أصناف من النساء. بالنسبة لحليلة الآباء، زوجة الأب هي كل أنثى عقد عليها الأب، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فهي محرمة على ابنه إلى الأبد، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فقوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والمرأة توصف بكونها منكوحة بمجرد العقد، فإذا عقد الوالد على امرأة جاز للابن أن يدخل عليها مباشرة، وأن يسلم عليها، وأن يصافحها، وأن يختلي بها، لأنها حرمت عليه تحريما مؤبدا، سواء بقيت دخل بها الأب أو لم يدخل بها، بقيت في ذمته أو طلقها، فهي محرمة إلى الأبد، لأن الله يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وقوله إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، فلا تبقوهن في العصمة، لأنه بمعنى العطف المشرك في الحكم، وهي لغة في إلا، أشار إليها بعض العلماء واستشهدوا لها بقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أخ أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. فقوله إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، فلا يجوز استبقاؤهن في الذمة، على أحد الأوجه في تفسير الآية. والنوع الثاني زوجات الأبناء، وهي كل زوجة عقد عليها الإبن، فالإبن إذا عقد على امرأة بمجرد أن يعقد عليها تصبح حراما على أبيه إلى الأبد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأن الله تعالى يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي حرم عليكم حلائل أبنائكم، حرمت عليكم حلائل أبنائكم حرم عليكم حلائل أبنائكم، بمعنى أنه بمجرد العقد تكون المرأة محرمة على والد الزوج، سواء كان أبا مباشرا أو بواسطة كأبيه وجده من أبيه أو جده من أمه، فهؤلاء كلهم يصبحون محارم لهذه المرأة ويحرم عليهم نكاحها إلى الأبد. النوع الثالث زوجات الأبناء. النوع الأول زوجات الآباء، زوجات الأبناء أم الزوجة. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها، لقوله تعالى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تحرم إذا دخل ببنتها. أمهات نسائكم اللاتي وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فحرم الله أم الزوجة بمجرد العقد لقوله وأمهات نسائكم، وبناء على ذلك كل امرأة عقدت عليها بمجرد العقد تصبح أمها حراما عليك إلى الأبد، وهذا بالنسبة لأم الزوجة، يشمل أمها المباشرة وأمها بواسطة جدتها من جهة الأب والأم، فهي محرمة محرم وحرام. وأما بالنسبة للربيبة وهي بنت الزوجة، فقال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تحرم الربيبة بشرط الدخول بأمها ولا تحرم بمجرد العقد، لذلك قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة يشترط في تحريمها أن يكون قد دخل بأمها، وهذا فيه حكمة، يعني أم الزوجة ما في أحد يطلق البنت ويتزوج الأم، لأن الحظوة في البنت أكثر من الأم، فحرمت الأم بمجرد العقد، لكن البنت حظوة فيها أبلغ، فلم يضيق الله على عباده وجعل التحريم بعد الدخول، هذا أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله. فبنت الزوجة وهي الربيبة محرمة بشرط الدخول على أمها على ظاهر آية النساء، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن قوله تعالى في حجوركم، أي أنها هذه بنت الزوجة تكون في حجر الإنسان، والحجر والحجر والحجر أصله المنع، ويقال في حجره يعني في كفالته، أي أنها نشأت تحته وكأنه يعتبرها كابنته، ولذلك قال بعض العلماء لا تحرم إلا إذا كانت قد تربت في حجر زوجها، زوج أمها. والصحيح مذهب الجمهور وهم منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه لا يشترط ذلك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، التحريم من جهة المصاهرة بالنسبة للربيبة لا يشترط أن تكون في حجر زوج أمها، وصورة المسألة أن يتزوج المرأة وعندها بنت قد بلغت، فعلى القول باشتراط أن تكون في حجره فإنها ليست بمحرمة عليه ولا بمحرم له، فيجوز له نكاحها، وهذا هو مذهب الظاهرية لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم دل على أن التحريم مقيد بأن تكون في حجر، ومفهومه أنها إذا لم تكن في الحجر فهي حلال، وجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن تحريمها لا يشترط أن تكون في حجر زوج أمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه لما عرضت عليها أن ينكح أختها قال عليه الصلاة والسلام عتب عليها في ذلك وقال أيسرك ذلك، الحديث إلى أن قال قالت إني سمعت أنك ناكح ولست لك بمخطئة، فإني رأيت أحض من شاركني فيك أختي، أن عرضت عليه أخته، والعادة أن المرأة عندها غيرة فكيف تعرض أختها وكيف تعرضها، فقال عليه الصلاة والسلام من، أي من بلغكم أني أريد أن أنكحها، ابنة أبي سلمة إنها لا تحل لي إنها لو لم تكن بنت أخي من الرضاعة لما حلت لي، إنها لو لم تكن ربيبة لي لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا تعرضن علي بناتكن، هذا يخاطب به زوجة، فدل على أن بنت الزوج ما قال بناتكن اللاتي في حجري، وإنما قال بناتكن، وهذا يدل على أن الربيبة تحرم سواء كان في الحجر أو لم تكن في الحجر. وأجيب عن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم بأنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور أن بنت الزوجة تحرم سواء كانت في حجر إنسان أو لم تكن في حجره. وسنتم الحديث إن شاء الله في المجلس القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.